بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام مسلم وابن ماجة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث فيه من صفات الله عز وجل ما هو ظاهر، ففي أوله يقول: إن الله تعالى لا ينام. فالله تعالى هو الحي القيوم، كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مقدمات النوم، النعاس. فالله عز وجل الحي القيوم القائم على كل شيء، كل شيء هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، فكل شيء قائم بالله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم صفة نقص، وهو بالنسبة لنا كمال، لأن الذي لا ينام مريض. لو أن الإنسان لم ينم ليلتين وثلاث وأربع، وحينئذ ربما يجن أو ربما يصاب بشيء ويضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. فالنوم بالنسبة لنا كمال، بالنسبة لبعضنا البعض، وإلا فهو نقص، لأنه حاجة يحتاج الإنسان إليه. والنوم أخو الموت كما جاء في الحديث، النوم أخو الموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم بالنسبة لله عز وجل صفة نقص، ولهذا نفاه الله عز وجل عن نفسه لكمال حياته ولكمال قيوميته. ولذلك حياتنا يعتريها ما يعتريها من النقائص قبلها وبعدها وأثناءها، فنقص قبلها وهو العدم، ونقص بعدها وهو الموت، وفي أثنائها حياتنا يعتريها نوم ونعاس وأمراض وعلل وأسقام ومنغصات ومكدرات وأشياء لا يريدها الإنسان والله يريدها فتكون، وأشياء يريدها الإنسان والله لا يريدها لا تكون، فلا يستطيع أن يبلغ ما يريد وما يؤمل، فحياته محفوفة بالمكدرات والمنغصات، مسبوقة بالعدم، ومنتهاها الموت في الدنيا. وإنما يكون حياة لا موت ولا منغصات ولا أكدار يوم القيامة في الجنة، لمن وفقه الله عز وجل لذلك، جعلنا الله جميعا من أهلها. فالله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فانظر لو أن الإنسان نام، ولله المثل الأعلى، معنى هذا أنه تلك الأعمال التي كان يقوم بها توقفت، تلك الأشياء التي كان يراقبها توقفت مراقبته لها، إلا أن يعينه آخر، فيحتاج إلى معين، يحتاج إلى من يقوم بأعماله في حال نومه وفي حال دخوله في النوم. وهو عرضة للآفة. فالله عز وجل تقوم السماوات والأرض بأمره، كل شيء قائم بالله عز وجل، كل شيء قيامه متعلق بالله عز وجل، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فلذلك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فيرزق الليل والنهار، يحيي ويميت الليل والنهار، يضع ويرفع الليل والنهار، لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده الليل والنهار، يدبر الأمر، يقضي ما يشاء، يحكم بما يشاء، يحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. قال يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، فهو يعلي أناسا ويضع آخرين، يعطي أناسا ويمنع آخرين. قال ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل أن يأتي النهار، وعمل النهار قبل أن يأتي الليل، فيرفع عليه العمل. وكما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا يجتمعون في الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الصبح، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، لأن الذي يأتي في العصر يأتي للقيام بما أمره الله عز وجل به وينتهي عمل غيره الأول في العصر، جاء وأن تصلي ينتهي عمله إلى الفجر، الآخرون جاءوا في الفجر وينتهي عمل هؤلاء، فاجتمعوا في الفجر وفي العصر، جاءوا أنت تصلي وذهبوا أنت تصلي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فماذا يقال عن الذين ضيعوا صلاة العصر وصلاة الصبح؟ هؤلاء ضيعوها من أجل القات ومجالس القيل والقال، والقات يجر إلى غيره من البلاء، يجر إلى التدخين، يجر إلى الأشياء الأخرى، يجر إلى مجالسة رفقاء السوء، يضيع العمر، يحصل للإنسان من القيل والقال والغيبة والنميمة ومشاهدة ما حرم الله وغير ذلك. فكل معصية تجر إلى أمثالها، وربما جرت إلى ما هو أعظم منها فيضيع الدين. نعرف أناسا كثر ضاعوا بسبب القات، كانوا طلاب علم فضلا عن من هو بعيد عن الاستقامة والخير، كانوا طلاب علم فضاعوا، ضيعوا الصلاة، ضيعوا الخير الذي كانوا عليه، وجرهم ذلك إلى أمور أخرى، دشوش وأغاني وأفلام وأمور منكرة يولد بعضها بعضا. فمن الناس من ترك صلاة العصر من أجل المقايل والقات الذي يجر إلى بلايا ورزايا أخرى، ومن الناس من تركها من أجل الكرة، ومن الناس من تركها من أجل المقاهي والملاهي ودور السينما، ومن الناس من ترك صلاة العصر وضيعها لأجل الدكان ولأجل الأعمال والزراعات والصناعات وغيرها، ومن النساء من ضيعت صلاة العصر من أجل أن تذهب من بيت فلانة إلى بيت فلانة، هنا ولدت فلانة وهنا تزوجت فلانة وهنا جاءت فلانة وهنا مرضت فلانة، وضيع صلاة العصر إلا من رحم الله. وهكذا صلاة الفجر يضيعها كثير من الناس للنوم، وجمهورهم من أعظم أسباب ذلك السهر، حتى لو كان على شيء مباح، بل حتى لو كان في طاعة، كان يسهر ليله في قيام الليل. من كان يعلم أنه سيقوم الليل ثم يضيع صلاة الفجر يحرم عليه أن يقوم، إذا كان يعلم أنه إما قيام ليل وإما صلاة فجر، إما صلي فجر. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، أنه بالإمكان أن يقوم الإنسان ما تيسر له، يقوم ساعة، ساعة لا ربع ونحو ذلك، نصف ساعة يقوم يصلي ما كتب الله عز وجل له، وحتى لو صلى الساعة والساعتين ويصلي الفجر، يستطيع أن يصلي الفجر ويستعين بشيء من النوم في النهار بعد الشروق أو بعد الظهر، ويستعين بذلك على قيامه لليل ويتأتى له ذلك. لكن بعض الناس يأتي الشيطان يرغبه، صلي ساعة ساعتين، خذ لك المصحف لك جزء أو جزئين، وربما قال له الثلث الأخير من الليل أفضل، ثم بعد أن يتعب ويضعف قال له استرح قليلا إلا ونام وثقل عليه القيام لصلاة الفجر. لا تفعل، نم ولا تصلي هذا القيام، وأوتر لك بثلاث، صلي الفجر في جماعة، صلي الفجر في جماعة، لأن الله لا يحاسبك إذا تركت قيام الليل، لكنه يحاسبك إذا ضيعت صلاة الفجر، يحاسبك الله عز وجل إذا تركتها. هذا إذا كان في طاعة. كيف من يقضي الليل في البطة والضومنة والكيرم أو الغيبة والنميمة أو مشاهدة الدشوش والأفلام والمقاطع وغيرها من الأمور المنكرة، ثم بعد ذلك ضيع صلاة الفجر؟ أما الوتر والقيام فهذا يعني أمر مفروغ منه، لكن ضاعت عليه الفجر أو قام وضيع بعضها، لا يدرك إلا آخر صلاة الفجر، ركعة من صلاة الفجر، ويقرأه في غاية النعاس، وربما ما يدري ما يقول، وينتهي من الصلاة ويعود بعد ذلك للنوم، ويضيع أنفس أوقاته وأنفس عمره. صلاة الفجر وما بعد الفجر إلى الضحى، وضاع عليه أنفس عمره من أجل شيء لا يقربه إلى الله عز وجل، بل ربما من أجل المعاصي والسيئات التي تفسد عليه دينه ودنياه. قال حجابه النور، أي أن الله عز وجل احتجب عن خلقه بالنور، جعل بينه وبين خلقه حائلا هو النور. لماذا؟ لأنه لولا هذا الحجاب لكانت سبحات وجه الله عز وجل تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا يقوون في الدنيا على مشاهدة الله عز وجل. يوم القيامة الله عز وجل يعطيهم من القدرة والقوة في أبصارهم ما يحتملون به رؤية الله. ولهذا لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، إنما قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصم جعله الله دكا، وإنما كان شيئا يسيرا جدا كما في الآثار مما تجلى الله عز وجل للجبل. وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فأما يوم القيامة فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع والعقل، وهو أعظم نعيم يعطيه الله عز وجل لأهل الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل ذلك النعيم. طيب إلى هنا.